كلامنا لفظ مفيد. كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم، فعل، حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز فقل. لم أعهدك كذبا يا أديب من قبل، فلما تكذب علي الآن؟ أنا لم أكذبك القول، بل أصدقتك. أنت التي لا تريدين أن تصدقي. أنت حر، أنت وشأنك، ما أردت إلا الخير لك. مهلا مهلا يا أحبائي، فيما عرفكما؟ أستاذنا، كنت قد أعطيته كتابا ليقرأه حتى يزداد ثقافة، ولكنه خذلني ولم يعره اهتماما. كلا يا سيدي، لا تصدقها، هي لا تريد أن تصدقني، لقد قرأت الكتاب كله. أديب، ماذا تقصد بقولك لقد قرأت الكتاب كله؟ إنني قرأته جميعا. حسن، وماذا تقصد بجميعه؟ لست أفهم إلى ما ترمي، أقصد أنني قرأته عامته. حسن، هل تستطيع يا ولدي أن تحدد لي تماما ماذا أفادت هذه الكلمات في عبارتك؟ كله، جميعه، عامته. لست أفهم بالضبط، ولكن أؤكد لك يا أستاذ أنني قرأته. ها أنت ذا قد أجبت يا ولدي، أنت أردت بكله وجميعه وعامته أن تؤكد لنا أنك قرأت الكتاب. هذا صحيح. حسن، هل تعرف ما هو التوكيد في اللغة؟ ها؟ ماذا؟ وأنت يا سلوى؟ لست أعرف. فليكن، التوكيد يا أحبائي هو تابع يذكر في الكلام فيزيل إمكان حدوث الشك أو التوهم في الكلمة التي قبله، كمثل قول أديب قرأت الكتاب كله، أو قرأت الكتاب عيناه، أو قرأت الكتاب نفسه. ماذا تقصد بكلمة تابع يا أستاذ؟ أي أنه يتبع ما قبله في الإعراب. كالصفة والموصوف مثلا؟ بالضبط يا بنيتي، كالصفة والموصوف. وهناك توابع عدة سأعددها لكما، وبعدها نتحدث عنها تفصيلا. الصفة أو النعت، والعطف، والبدل، والتوكيد. قد شوقتنا والله إلى معرفة هذه التوابع يا أستاذ. قبل أن نبدأ درسنا اليوم عن التوكيد، أريد أن أسألك سؤالا يا أديب، هل تعرف على ما يطلق اسم كتاب؟ بالطبع يا أستاذ، على كل ما هو مكتوب. حسن، ولكن اعلم يا ولدي أنه يطلق على المكتوب أيضا كتبة، فنقول كتب كتبة وكتابا. ويطلق الكتاب أيضا يا أستاذ على المنزل من قبل الله تعالى، فنقول عن القرآن الكريم كتاب الله. عظيم عظيم يا بنيتي، بارك الله فيك، هذا صحيح. والآن يا أحبائي لنعد إلى درسنا التوكيد. قلنا إن التوكيد تابع يأتي لدفع الوهم عن متبوعه، فإذا قلنا القائد نفسه تقدم جنده في المعركة، فإننا نكون بذلك قد دفعنا ما قد يظنه السامع من أن الذي قاد الجند أحد غير شخص القائد. وما أنواع التوكيد يا أستاذ؟ التوكيد يا ولدي نوعان، التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. فما هو التوكيد المعنوي؟ التوكيد المعنوي يكون بألفاظ توافق المؤكد في المعنى وتخالفه في اللفظ. وما هي هذه الألفاظ؟ هي نفس، عين، كل، جميع، عامة، كلا، كلتا. ويجب أن تضاف كل من هذه الألفاظ إلى ضمير يعود على المؤكد. والآن يا سلوى يا بنيتي هاتي مثالا. قطفت الزهرة عينها أو نفسها. عظيم عظيم. وأنت يا أديب؟ سهرت الليل كله. بارك الله فيك يا ولدي. أنا أحب أن أذكركما أن لفظتي النفس والعين تفردان مع المؤكد المفرد، كأن نقول جاء الرجل عينه أو جاء الرجل نفسه، وتجمعان مع المثنى والجمع، فنقول جاء الرجلان أنفسهما، ونقول جاء الرجلان أعينهما، وفي حالة الجمع نقول جاء الرجال أنفسهم وجاء الرجال أعينهم. أما الضمير المتصل بهما فهو الذي يعود على المثنى أو الجمع. وماذا عن كلا وكلتا؟ الأولى يا بنيتي وهي كلا لتوكيد المثنى المذكر، مثل الكاتبان كلاهما من كتاب القصة البارزين. والثانية كلتا لتوكيد المثنى المؤنث، مثل صن يديك كلتيهما عن الأذى. واعلم يا أحبائي أن كلا وكلتا في هذه الحالة، أي عند إضافتهما إلى ضمير يعود على مثنى قبلهما، تعربان بعلامات إعراب المثنى، ترفعان إذن بالألف وتنصبان وتجران بالياء. تماما يا ولدي. معنى هذا أن لهما حالات إعراب أخرى. أجل، فإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر وليس ضميرا فإنهما في هذه الحالة لا تكونان للتوكيد، وتعربان حسب موضعهما في الجملة، مثل كلا التلميذين ناجح، فهي هنا وقعت مبتدأ مرفوعا، وهكذا. وعلامات إعرابهما في هذه الحالة تعربان بحركات مقدرة على الألف، فنقول مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وهكذا. كمثل إعراب الاسم المقصور. تماما يا بنيتي. الآن يا أحبائي فلننتقل إلى النوع الثاني من أنواع التوكيد. قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع التوكيد، هل لي في سؤال يا أستاذ؟ طبعا، بكل سرور يا بنيتي. هل لاسم كتاب أو للكتاب بصفة عامة فعل آخر غير كتبة؟ فعل الكتابة كتبة، وما قد يدخل عليه من أحرف الزيادة، ولكني أود أن أسألكما أنا سؤالا، هل تعرفان للفعل كتبة معنى آخر غير الكتابة؟ لا أعتقد أنني أعرف. ولا أنا. حسن، قد يأتي الفعل كتب بمعنى الخياطة، ويكون معناه خارز، فيقال خرزت الجلد خرزا، فالخياطة في الثياب، فإذا أريد هذا المعنى قيل كتبت الشيء كتبا أي خرزته. في هذه الحال اختلف مصدر الفعل وأصبح كتبا بدلا من كتابة. تماما يا بنيتي، وهناك معان أخرى للفعل كحكم وقضى وأوجب. تذكرت، كمثل كتب الله الصيام أي أوجبه، وكمثل قولنا كتب القاضي بالنفقة أي قضى به. عظيم عظيم، بارك الله فيكما. والآن يا أحبائي إلى التوكيد اللفظي، وهو النوع الثاني من أنواع التوكيد. قلت التوكيد اللفظي، وما تحدثنا عنه كان التوكيد المعنوي، فما الفرق بين الاثنين؟ مهلا يا سلوى يا بنيتي، فلنعرف أولا التوكيد اللفظي وقد عرفنا المعنوي، بعدها يتضح لنا الفرق. التوكيد اللفظي يكون بتكرار لفظ المؤكد، سواء كان اسما أم فعلا أم حرفا أم جملة. هاتي أمثلة يا أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا تصبرين؟ لقد أعطانا أديب مثلا في عبارته تلك. ماذا تقصد يا أستاذ؟ لقد قررت يا ولدي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا توكيد لفظي. وكمثل قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تماما يا بنيتي، وكمثل قولنا لا لا أحيد عن الحق، ومثل عاشت عاشت الحرية، وهكذا. الآن فهمت الفرق يا أستاذ. إلى اللقاء إذن في الدرس القادم إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وال، مسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بتاء فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلت فعل ينجلي.